طيبين ان شاء الله وسامين ويحضرنا علي داعي بخيبر بالدنيا وبالاخره. دار الوحي مرجونا والحداري وادعونا، دار الوحي مرجونا والحداري وادعونا، والفلك وضعت غيار والملك دمعة فأجار، والفلك وضعت غيار والملك دمعة فأجار، والحدار والحداري دار الوحي مرجونة، دار الوحي مرجونة والحداري وادعونا. هلا بيك. دار الوحي مرجونا والحداري وادعونا، والفلك وضعت بأيام والملك دمعة فأجر، والفلك وضعت غيار والملك دمعة فأجار، والحداري الله الله شلم وادا، الله الله شلم وادا غير الكون ونظامه، زلزل العالم العلوي وما جت اركان الامامه، والقمر نوره تغير وغربت شمس السلامه، والحلم صيوانا هدى والصبر مسيوب بسهم، ولما نشف بحر الكرام يبس قلوب اليتامى، ليفقى يدهم يفقدون وبرواحهم يفدون، وبمصيبته صوبهم وبطيحته سيبهم، وبمصيبته صوبهم وبطيحته سيبهم، والحداري وعيونه دار الوحي، دار الوحي مرجونا والحداري وعيونه. بارك الله بيك. دار الوحي مرجونا والحداري، والفلك وضع تغير، والفلك وضع تغير والملك دمعة فجر، والفلك وضع تغير والملك دمعة فجر، والحداري وضع. أنا الشاعر الأديب الحاج مهدي الكربلائي الأموي. الله الله شل وعدا غير العالم ونظامه، الله الله شل وعدا غير الكون ونظامه، زلزل العالم العلوي وما جت أركان الإمامة، والقمر نوره تغير وغربت شمس السلامة، والحلم صيوانا هدى والصبر مصيوب بسهام، ولما نشف بحر الكرام يبس قلوب اليتامى، اللي يفقى يدهم ويفقدون وبرواحهم يفدون، وبمصيبته صوابهم وبطيحته سيبهم، وبمصيبته صوابهم وبطاحته تيبهم والحدار الواحد. دار الوحي مرجونة. دار الوحي مرجونة والحدار والفلك وضع تغير. والفلك وضع تغير والملك دمعة فجر. والفلك وضع تغير والملك دمعة فجر والحدى روحي شاطت وبدليل النار تتواجد مشاعي ولعد رابع سما توجه ضامري والدمع هامي شفيت آثار المصيبة والملك صاعد ونادي منهم بمحرابه هو بآثار دمت خضبا ومنهم لعد راس بعدا ورتل القرآن كامل واشراطهم ينعون ومن رادع وعظام دون واشراطهم ينعون ومن رادع وعظام دون قطع وهر شيء دلال ضمدا وجرح الكتال قطع وهر شيء دلال ضمدا وجرح الكتال والحدار دار الواحي مرجو والحذار دار الواحي مهجولة والحذار والفلك وضعت غير والملك فجار والفلك وضعت غير والملك دمعة فجر والحدار ويلي كني أسمع صوت يدوي كني أسمع صوت يدوي ودهش فاكرت برهيبة صوت جبرائيل ينده أو يصرخ بصرخة غريبة والأفلاك العالمية انصابت بفترة عجيبة والأنبياء تهيئة وبصورة قدسية نزلت بتوديع أبو حسين حضرت وشاركتنا بهالمصيبة للمصطفى يواسونا واجبهم يأدون للمصطفى يواسونا واجبهم يأدون أدوا المعروف إبهال وقعدوا يقطرون الماي أدوا المعروف بهاي وقعدوا يقطرون الماي والحدار دار الواحد والحدار دار والفلك وضع تغير والفلك وضع تغير والملك دمعة فكار والفلك وضعت غشار والملك دمعة فكار والحدار حدار شن يسمع صوت يدوي شن يسمع صوت يدوي ودهش فاكرتي برهيبة صوت جبرائيل ينده او يصرخ بصرخة غريبة ولكن عالمية انصابت بفترة عجيبة والانبياء تهيأت وبصورة قدسية نزلت بتوديع بحثياً حضرت وشاركتنا بهالمصيبة للمصطفى أيواسونا واجبهم يأدونا أدوا المعروف بهاي وقعدوا يقطروا الدماي أدوا المعروف بهاي وقعدوا يقطروا الدماي والحدار دار الوحي دار الوحي مجهولة والحدار وحدولة بارك الله فيك دار الوحي مجهولة والحدار وحدولة والفلك وضعه والفلك وضعه غيره والملك والفلك وضعت العيار الملك دمعة فجار والحدار وجعولة والحدار بحالة خطيرة ناجعي جود بمهجته وهل بيت تحوم دونه او كل من يكفف دمعته صد لابو محمد وشافه بصدره تتكسر عبرته وانكسر قلبه على الحسن ناداه ودموعه جرن عالدين انت المؤتمن وجهدك وجهد احتسبته وظل عين صابر تحنونا عالدين ويتحامونا وظل عين صابر تحنونا عالدين ويتحامونا وانغشى عليه ويتغير وصوت النواية يحكى أبار وانغشى عليه ويتغير وصوت النواية يحكى أبار والحدار دار الواحد دار الواحد مجونة والحدار وجونة والفلك والفلك وضعت غيار والملك دمعة فجار والفلك وضعت غيار والملك والحدار وجعولة أو الحدار بحالة خطيرة ناجعي جعود بمهجته وأهل بيت تحوم دونه أو كل من يكفكف دمعته صد لابو محمد وشافه بصدره تتكسر عبرته وانكسر قلبه على الحسن ناداه ودموعه جرن عالدين انت المؤتمن وجهدك وجهدي احتسب تمن وظل عيل صوابه وارتيح نورنا عالدين ويتحامونا وانغشى علي ويتغير وصوت النوايا يحكى الضار وانغشى علي ويتغير وصوت النوايا يحكى الضار والحدار يوعدونا دار الوحي دار الوحي مرجونا والحدار يوعدونا دار الوحي مرجونا والحدار يوعدونا والفلك وضعه تغير والفلك وضعه تغير والملك دمعة والفلك وضعه تغير والملك دمعه فسجر والحذار أواني وانتبه حذر ونادى يا عزيز مودع الله وانتبه حيدر ونادى يا عزيز مودع الله بالأرامل واليتامى يا ولدي هلة هلة وريت زينب ما تشاهد لا هوانة ولا مذلة وعباس من دون اخوته فور الدم بشيمته ودهشة المحضر حسرته والانفاخر مو محمد صوتي البيتش يخفونه الوالد هم يراعونه صوتي البيتش يخفونه الوالد هم يراعونه لا ينخدش دلالة بضجة صريخ عيالة لا ينخدش دلالة بضجة صريخ عيالة والحدار وين دار الواحي مرجو والحدار يا هاتين نش مبارك الله بيك دار الواحي مرجونا والحدار والفلك وضع تغير والفلك وضع تغير والملك دمعة فجر والفلك وضع والملك دمعة فجر والحدار أويلي وانتبه حيدر ونادى يا عزيز مودع الله بالأرامل واليتامى يا ولدي هلة هلة وريت زينب وانتبه حيدر ونادى يا عزيز مودع الله بالأرامل واليتامى يا ولدي هلة هلة وريت زينب ما تشاهد لا هوان ولا مدلة وعباس من دون اخوته فورت دم شيمته ودهشة المحضر حسرته والمفاخر مو محمم صوتي البيك يخفونه الوالد هم يراعونه لا ينخدش دلالة بضجة صريخ عيالة لا ينخدش دلالة بضجة صريخ عيالة والحدار دار الوحي مرجونا والحدار دار الوحي مرجونا والحدار والفلك وضع تغير والفلك وضع والملك دمع فجر والفلك وضعت غير والملك دمع فجر والحدار وين بحالة الإغماء حدار بحالة الإغماء حدار فاق والحالة تجيله وسلم الراية الفتاها وزرق عينه على العقيلة صاح زينب هاي زينب والدميع فجر مشيله بحالة الإغماء حدار فاق والحالة تجيله وسلم الراية الفتاها وزرق عينه على العقيلة صاح زينب هاي زينب والدمع فجر مسيلة خدرك بهالراية نرسم والرابض بحدها اسى اسد خدري خدرك بهالراية نرصد والرابض بحدها اسد عباس اليك نعم البمد وفي وما يحصر مثيلة وعباس يه كيف عونه عودي وقر عيونه عباس يه كيف عونه عودي وقر عيونه منحمل باليمين الجود والهاشميين شهود منحمل ميمين الجود والهاشميين شهود والحدار دار الواحد والحدار والفلك وضع تغير والفلك وضع تغير والملك دمع فجر والفلك وضع تغير والملك دمع فجر والحدار الإغماء حدار فاق والحالة تجيله وسلم الراية الفتاها وزرق عينه على العقيلة صاح زينب هاي زينب والدمع فجر مسيله خدرك بهالراية نرصد والرابض بحدها أسد عباس لك نعم الضمد وفي وما يحصر مثيله وعباس يه كيف عونه عادي وقر عيونه وعباس يهك يفعونه عادي وقر عيونه من احمل بنيمين الجود والهاشميين شهود من احمل بنيمين الجود والهاشميين شهود والحدار دار الواحد مرجونا والحذار وعدونا دار الواحد مرجونا والحذار وعدونا والفلك وضعت بيا والماء يا عبرك علي ايه والفلك وضعت بيا والملك دمعت فجار والحذار وعدونا يا قلب العقيلة يا قلب العقيلة بسهم الموادع تمر يا قلب العقيلة بسهم الموادع تمر تمثلت مصرع وليها بجسم والدها المدة ونيعات وانبعت عيناها شافت كربلة وخذل انفرة وتصورت حرق الخيام وصاحت يا فاروق العلا وين المراجل والشيام وين المراجل والشيام وين صيوان المشيم صيوان يجي شايدونا والخدر يجي نطرونا صواني شايدونا والخدر يجي نطرونا ولو عطشة وعيال حسين يرويهم بماي العين ولو عطشة وعيال حسين يرويهم بماي العين والحذار وعدونا دار واحد مرجونا والحذار وعدونا دار واحد نشامة دار واحد مرجونا والحذار وعدونا والفلك وضع تغير والفلك وضع والملك دمعة فجار والفلك وضعة غيار والملك دمعة فجار والحذار ودونا ويلي يا قلب العقيلة يا قلب العقيلة بسهم الموادع تمر تمثلت مصرع وليها بجسم والدها المدة وعنت عيناها شافت وبني عيناها شافت كربلة وخدر المفرد وتصورت حرق الخيام وصاحت يا فاروق العلم وين المراجل والشيام وين صيوان المشيم صيوانك يشيدونا والخدر يجي نطرونا صيوانك يشيدونا والخدر يجي نطرونا ولا عيد شوي عيال حسين يرويهم بما يدعين ولا عيد شوي عيال حسين يرويهم بما يدعين والحدار الفلك وضعه تغير الفلك وضعه تغير والمالك دمعه فسار والفلك وضعه تغير والمالك دمعه فسار والحدار راك تطلهم مجال لاخوتكم ان شاء الله بارك الله فيكم ما جوي ان شاء الله.